الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الشرك وأنواعه، ولقد ذكرنا بفضل الله سبحانه وتعالى في دروسنا السابقة أنواع الكفر وأقسامه، وذكرنا العديد من صوره. ولازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة صورة بعينها، ألا وهي شرك الحكم. ذكرنا في درسنا البارحة شرك الانقياد، وقلنا بأنك رعاك الله حتى تفهم مسألة التحاكم إلى غير ما أنزل الله لا بد أن تفهم شرك الطاعة وشرك الانقياد. فبينا بفضل الله سبحانه وتعالى في درسنا السابق شرك الطاعة وشرك الانقياد، وذكرنا رعاك الله بأن شرك الطاعة أو شرك التحاكم أو الاتباع أو الاتخاذ إنما هو قائم على عدم الانقياد، وبالتالي هو قائم على الإعراض والتولي. طيب، ما الفرق بين الحاكم والمتحاكم؟ هنالك فروقات من عدة أوجه ما بين الحاكم والمتحاكم. فالحاكم هو الذي يقوم بإصدار الحكم أو بتطبيقه، بينما المتحاكم هو الذي يذعن ويطيع ويخضع لما جاء به الحاكم. فإذا معنى ذلك أن مناط الشرك والكفر عند الحاكم جله في الربوبية مع وجود الألوهية، وأما عند المتحاكم فجله في الألوهية، لأنه صرف لعبادة لمعبود غير الله سبحانه جل في علاه. أيضا عليك أن تعلم، وهذا الكلام دققنا فيه جيدا، بأن الحاكم فيه صورتين، ولكن المشرع والسان والمقنن ليس إلا صورة واحدة، ألا وهو كفر بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن فعله مضاهاة لله سبحانه وتعالى، وتعد على خصوصية من خصائص الله جل الله في علاه. أما مسألة التحاكم، فالتحاكم رعاك الله تشمل نوعين ومناطين من مناطات الكفر، إذ أن فعل التحاكم بحد ذاته هو شرك طاعة، هذا بحد ذاته، إذ أنه طاعة للمشرع وللمحلل وللمحرم، وكذا اتباعا له وإذعانا له. قال تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمناط الثاني هو الفعل نفسه، هو الفعل نفسه. إذن معنى ذلك رعاك الله بأن التحاكم فيه الكفرين، ما هما؟ الكفر العملي والكفر الاعتقادي، الكفر العملي والكفر الاعتقادي. طيب، أنا لماذا أذكر هذه النقطة بالتحديد؟ لأنني بعد قليل إن شاء الله سأوضح لك التدليس والتلبيس عند الجهمية والمرجئة وأدعياء السلفية الذين يشترطون مكفرا لمكفر، ألا وهو يشترطون في التحاكم، يشترطون الجحود والاستحلال، أو يشترطون الرضا. طبعا هو شرط، لكن هذا شرط لفعل مكفر اعتقادي، لكن عندنا أيضا الكفر العملي، فيشترطون للكفر العملي كفر اعتقادي، وكأنهم لا يعلمون أن أهل السنة والجماعة عندنا الكفر العملي والكفر الاعتقادي. طبعا هم يعلمون، ولكن هؤلاء أصلا عندهم خلل في مفهوم الإيمان، إذ أنهم أخرجوا الأعمال من مفهوم الإيمان. لكن رعاك الله عليك أن تنتبه لأمر مهم جدا، كيف يكفر المتحاكم الذي يتحاكم إلى الطاغوت؟ كيف يكفر؟ بداية عليك أن تعلم بأنه يكفر بأنه يعدل ويتولى ويعرض عن التحاكم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى شرعه، ويتحاكم إلى غيره من الشرائع أو القوانين الوضعية الكفرية الطاغوتية. إذن هذا المناط الأول، ألا وهو التولي والإعراض. الثاني أن يتحاكم إلى الطاغوت ولكن هو ليس مكره. انتبه الآن، يتحاكم إلى الطاغوت ليس مكره. هذا الذي يتحاكم إلى الطاغوت كفره كفر عملي، وأيضا الأول الذي تولى كفره كفر عملي. طيب، الذي يتحاكم إلى الطاغوت من أين تأتى كفره؟ قلنا الأول الذي يعرض عن حكم الله ويتولى عن شرع الله، هذا كفره كفر إعراض. طيب، الذي يتحاكم إلى الطاغوت كفرا عمليا، من أين تأتى هذا الكفر؟ تأتى من عدم كفره بما وجب وأوجب الله عليه أن يكفر به، ألا وهو الطاغوت. إذ أنه حتى تحقق الإيمان لابد من الكفر بالطاغوت. طيب، الآن صفة الكفر بالطاغوت ذكرناها مرارا وتكرارا، كيف تكون؟ تكون باجتنابه، بهجرانه، ببغضه، بتكفيره، بالبراءة منه، بمعاداته. والذي يدل على ذلك آية الملة الإبراهيمية بقول الله تعالى: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. هذه الأمور يجب أن تكون متلازمة. يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: والرجز فاهجر. فهذا الذي يتحاكم إلى الطاغوت نفى كل ذلك. طيب، إذن هذان الأمران كفر عملي. طيب، وقلنا أيضا عندنا الكفر الاعتقادي، كيف يتأتى كفر المتحاكم الاعتقادي؟ ألا وهو بالرضا بحكم الطاغوت وبإرادته وبقبوله وباستحسانه وبمدحه، فهذا من أعمال القلوب. إذن هذا كفر اعتقادي. لكن أين الطامة؟ الطامة أن هؤلاء أعداء الله من جهمية وأدعياء سلفية يتركون الأول والثاني وفقط يلتزمون الثالث، ألا وهو الرضا والقبول والإرادة لحكم الطاغوت. لكن ألا يعلم هؤلاء الحمقى أنه أصلا مجرد الرضا والقبول والاستحسان والمدح، مجرد الرضا، هذا كفر بالإطلاق سواء تحاكم أم لم يتحاكم. فالذي يقبل حكم الطاغوت ويرضى حكم الطاغوت ويستحسن حكم الطاغوت، هذا أصلا كافر حتى وإن لم يتحاكم. نحن نتكلم عن الذي يتحاكم. فماذا يفعل هؤلاء الحمقى؟ يجعلون شرط الكفر عند المتحاكم القبول والرضا. إما أصلا القبول والرضا هذا كفر بالله سبحانه وتعالى سواء تحاكم أو لم يتحاكم. لذلك إن هؤلاء والذين لم يستطيعوا التلاعب بهذه الألفاظ، طبعا المرجئة والجهمية هذا دينهم، إذ أنهم عندهم خلل في دينهم، فهؤلاء الإيمان عندهم مجرد القول والاعتقاد. لكن أين الطامة؟ الطامة عند الطرف الآخر من أدعياء السلفية الذين ينسبون أنفسهم إلى نهج السلف الصالح، هنا الطامة. هؤلاء لم يستطيعوا التلاعب بهذه المصطلحات، أي أن مجرد القبول ومجرد الرضا والاستحسان والمديح لحكم الطاغوت هذا كفر سواء تحاكم أو لم يتحاكم. فهذا كفر، لم يستطيعوا التلاعب بهذه، فأتوا بشيء آخر، ألا وهو الضرورة وعدم الضرورة. هذه المسألة في غاية الخطورة. لذلك، وحتى لا تقولني ما لم أقل، ركز بارك الله فيك حتى تفهم المسألة بدقة. إذن الآن قلنا بأن المتحاكم إلى الطاغوت كافر، وبينا أوجه الكفر عند المتحاكم إلى الطاغوت. وقلنا بأن هنالك وجهين، كفر عملي ووجه كفر اعتقادي. طيب، الآن قد يخطر ببالكم، بل وهذا السؤال الذي يخطر ببال الجميع، الذي لا يجد حكما غير حكم الطاغوت ويعيش في بلاد فيها القوانين الوضعية ولا يستطيع التحاكم إلا للطاغوت، فما حكم المتحاكم إليها مضطرا؟ هنا أريد منك التركيز الشديد لسببين: أولا حتى لا تقولني ما لم أقل، ثانيا حتى تفهم كيف تلاعب المدلسين من أدعياء السلفية. عليك بداية أن تعلم رعاك الله بأن أهل العلم في هذه المسألة على قولين، انتبه وركز بارك الله فيك. إذن أهل العلم في مسألة الضرورة على قولين، لكن بعد قليل عندما أذكر القولين سأوضح لك أين جاء تدليس أدعياء السلفية. أما القول الأول فقال أهل العلم بحرمة التحاكم حتى مع الضرورة، وذلك لأنه لا تبيح الضرورات المكفرات. إذا كانت الضرورات تبيح المحظورات فإنها لا تبيح المكفرات، معتمدين على قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا الذي يبيح الكفر فقط الإكراه، إلا من أكره. هل فقط قال الله إلا من أكره؟ لا، بل ربطها الله بطمأنينة القلب، إذ أنه لا يتصور الإكراه في القلوب، لذلك قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا هو القول الصواب، وهذا ما أدين الله به. طيب، القول الثاني: هنالك من جوز التحاكم للمضطر بشرط أن تكون ضرورة بالغة تلحق به الأذى، إذ أنهم قالوا بأن الضرورات تبيح المحظورات وتقدر الضرورات بمقدارها، لذلك استدلوا بقول الله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه. وكذلك استدلوا بحديث الحجاج بن علاط السلمي الذي جاء عند أحمد رحمه الله، إذ أنه تكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأباح له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. وكما أن النبي أيضا رخص لعمار ولآل ياسر. طيب، إذا اعتمدوا على حديث الحجاج بن علاط السلمي، وأيضا اعتمدوا على قول الله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه. لكن نعود ونكرر أن الاضطرار في الآية المذكورة والتي هي في سورة الأنعام إنما كان على محرمات، لم يكن على مكفرات، فلذلك لابد من تحديد ماهية الاضطرار. أما بالنسبة للحديث فهذا الحديث في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أذن، والنبي مشرع، النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، إذن عندما يأذن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا تشريع، لكن لم يأذن لغير هؤلاء الذين أذن لهم. بل أيضا حتى الذين قالوا بالقول الثاني، ألا وهو جواز التحاكم للضرورة، حتى هؤلاء لم يقولوها بمعنى الإباحة، بل إن هؤلاء قالوا: وإن الأولى هو التحاكم إلى شرع الله سبحانه جل في علاه، حتى وإن ضاعت الحقوق، حتى وإن قتلت، حتى وإن ذهبت أموالك، فلا تتحاكم إلا لشرع الله سبحانه وتعالى. طيب، لماذا هنا الآن ركز؟ إذا قلنا عندنا قولين: القول الأول بحرمة التحاكم بالمطلق، إذ أن الضرورات لا تبيح المكفرات، والشرط وضعه الله بالنسبة للكفر ألا وهو فقط الإكراه، بل وربط الإكراه بطمأنينة القلب، وهذا الراجح وهذا ما أدين الله سبحانه وتعالى به. والقول الثاني قلنا هنالك من أجاز، ولكن حتى الذي أجاز أجاز بقيود شديدة. لكن الآن أطلب منك التركيز حتى تعلم كيف دلس الخبثاء من أدعياء السلفية. هذا الخلاف بين أهل العلم، منهم من قال بكذا ومنهم من قال بكذا، كيف تأتى؟ اعلم رعاك الله بأنه تأتى من خلال اختلاف أهل العلم في تحديد صورة الإكراه، إذ أن كثيرا من أهل العلم جعل من الإكراه ضرورات أخرى غير التي فندها أهل العلم، ألا وهي القتل والضرب الشديد المبرح. إذ أن هنالك صور من الإكراه ما ذكرت عند أهل العلم، فلذلك أهل العلم الذين قالوا بالجواز من أين جاء جوازهم لهذه المسألة؟ من خلال ضبطهم لمسألة الإكراه. يعني مثلا أعطيك مثال من الصور التي فيها إكراه وهي مستحدثة، مثلا مسألة الخطف. يعني مثلا ربما خطف من عندك مثلا عرض، خطفت امرأة وهددت والعياذ بالله باغتصابها، هذا داخل في الإكراه. فلذلك قلنا بأن أهل العلم الذين قالوا بجواز التحاكم للضرورة إنما عنوا هذه الصور التي هي من الإكراه، فعدم تحديد ضابط للإكراه هو الذي أدى إلى وجود القولين. لكن لحسو والضلال استغلت الفرصة فأجازت وأباحت التحاكم لغير مراد الله للضرورة. والله سبحان الله، والله هذا يطلب فلان 1000 ليرة أو 2000 ليرة، والله بده يحصلهم، اعتبروا هذه ضرورة. بل يا حمقى، حتى الذين جوزوا الضرورة قالوا وتركها أولى. حتى الذي جوز الضرورة لضرورة قصوى، لضرورة ملحة، وليس كما علمتم الناس فأدخلتم الناس في الكفر أفواجا. فحسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك نقول ونعيد ونكرر، وهذا الكلام تكلمناه أكثر من 1000 مرة، المحامي هذا يعتبر متحاكم وكذلك يعتبر طاغوت. المحامي متحاكم وطاغوت بنفس الوقت. لماذا؟ يعتبر متحاكم عندما يمثل المتحاكم، فأنتم تعلمون بأن المحامي مهمته تمثيل المتهم. إذن في هذه الحالة اعتبر ماذا؟ اعتبر متحاكما إلى غير شرع الله، وفي نفس الوقت هو طاغوت. لماذا؟ لأنه يحكم ويقر بالطاغوت وبأحكام الطاغوت ويحكم بأحكام الطاغوت. فعندما يكون المحامي محاميا للخصم فإنه يحكم لخصمه بغير ما أنزل الله. طيب دقيق الآن، ما حكم توكيل المحامي؟ المحامي توكيله بالكلية كفر في أي حال من الأحوال، ما خلا حالة الإكراه. والإكراه يجب أن يكون معتبرا، فالسجن ليس بإكراه إلا ضمن شروط وحدود. طيب الآن من الذي يحدد هذا الإكراه؟ الذي يحدد هذا الإكراه هو المكره نفسه. المكره نفسه هو الذي يحدد الإكراه، ليس أهله، ليس أخوه، ليس ابن عمه يروح يوكله محامي. الذي يحدد الإكراه هو المكره نفسه. لماذا؟ لأنه هو الأدرى بماهية الإكراه التي تعرض لها. والاختلاف السجون، فالذي يسجن عند النصيرية أو عند الرافضة ليس كالذي يسجن في أوروبا، هذا له حاله وهذا له حاله. لذلك أنا دائما أقول لكم إخوتي في الله، مثل هذه المسألة ردوها إلى أهل العلم الربانيين، أهل الاختصاص، حتى يقدروا الحالة، حتى يقدروا الحالة، يقدروا الإكراه. ليس كل ضرورة تعتبر من الإكراه. هنالك من أباح توكيل المحامي للمسجونين دون النظر، دون النظر إلى حالة المسجون. فهؤلاء والعياذ بالله أوقعوا الناس بالكفر من حيث لا يشعرون. فحسبنا الله ونعم الوكيل. يا أخي والله كلامي واضح، أنا قلت لك بالحرف على حسب حالة السجين. السجين هو الذي يقرر، هو الذي يقرر، لأنه هو الأدرى بما يكره عليه، هو الأدرى. طيب الآن عليك أن تعلم رعاك الله بأن المتحاكمين إلى غير ما أنزل الله إنما هم في الحقيقة على أقسام. الذين يتحاكمون إلى غير ما أنزل الله هم على أقسام. أما الأول فهو الذي يتحاكم إلى غير حكم الله وهو مريد لذلك الحكم، راضيا به، مختارا له، فقلنا هذا يكفر وإن لم يتحاكم. إذ أن مجرد الإرادة ومجرد الرضا ومجرد الاختيار ومجرد المحبة والقبول هذا كفر بحد ذاته، هذا من الكفر العملي الذي يتأتى عنه كفر اعتقادي، الذي يتأتى عن طريق كفر اعتقادي عفوا وليس كفر عملي. إذن كفره العملي بأنه تحاكم، وكفره الاعتقادي بأنه كان راضيا قابلا مختارا مريدا. لذلك قال الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فهؤلاء انتزع منهم الله مسمى الإيمان. هذا الأول. الثاني الذي يعرض عن حكم الله ويترك التحاكم لشرع الله مع إمكانية التحاكم إلى شرع الله بوجود محاكم شرعية أو ما شابه ذلك، فهذا كافر خارج عن ملة الإسلام. أعود وأكرر، ما مناط الكفر ها هنا؟ كفر عملي في التحاكم، إذ أنه مبني على التولي والإعراض والترك ورد حكم الله والصد عن حكم الله. وقد ذكرت في درسنا السابق كل الآيات التي تدل على معاني الصد والترك والاتخاذ، فراجعوا الدرس السابق. أما الثالث فهو الذي يتحاكم إلى المحاكم الوضعية مكرها، فهذا المكره، هذا المكره لا يكفر، فقط المكره. لذلك أوضحت لك منذ قليل القولين في التحاكم إلى المحاكم الوضعية أو التحاكم إلى غير شرع الله، قلت لك أن هنالك قولين، والقول الثاني الذي أجاز إنما أجاز بالإكراه ثم قال وبالضرورة، ولكنه اعتبر الضرورة جزءا من الإكراه. طيب هنا عندي نقطة في غاية الأهمية، بيّنت لك منذ قليل قول المرجئة. فالمرجئة ماذا يشترطون؟ يشترطون الرضا والقبول والاستحلال، أليس كذلك؟ أو جحود حكم الله. طيب الآن هل الذي جوز التحاكم للضرورة هل يقال عنه بأنه مرجئ؟ لا، بل يقال عنه مخطئ، لا يقال عنه مرجئ. إذن الإرجاء له ضوابط. إذن الذي يجوز التحاكم للضرورة فنقول بأنه مخطئ، لا نقول بأنه مرجئ. وكذلك في الطرف المقابل الذي يكفر بالمطلق ولا يجوز بالضرورة التي هي من الإكراه، معتمدا على أن الإكراه لا يكون إلا بقتل أو ضرب مبرح، معتمدا على أقوال السلف رحمهم الله، فهل نقول عنه أنه خارجي؟ أيضا لا، أيضا نقول عنه بأنه مخطئ. لذلك شذ كثير من الناس، شذ الفريقين، ففريق اتهم أناس بأنهم مرجئة فقط لأنه جوز للضرورة والتي هي في نظره بأنها غير قصوى. ضابط الإرجاء مش بالضرورة، المرجئ لا يجوز للضرورة، المرجئ يجوز للقبول والرضا، يجوز للاستحلال، يجوز للجحود، هذا المرجئ. لذلك الآن انظر إلى أدعياء السلفية جوزوا التحاكم إلى الأحكام الوضعية والقوانين الوضعية في كل الحالات. لماذا؟ لأنه اشترط حتى يكفر المتحاكم، اشترط ماذا؟ اشترط القبول والرضا، هذا المرجئ. أما الذي يقول بكفر الذي يتحاكم إلى غير ما أنزل الله ولكن جوز للضرورة وضابط الضرورة اختل عنده، هذا لا نقول عنه مرجئ، هذا نقول عنه مخطئ. طيب هذه المسائل سأوضحها. إذ أن الناس في موضوع التحاكم أو المذاهب في موضوع التحاكم قد اختلت، لذلك هنالك من غلا في تكفير المتحاكمين حتى وصل بأنه كفر من جوز التحاكم لضرورة مع خلله في تحديد معيار الضرورة، فلم يكتفي فقط بقوله أنه مرجئ بل كفره والعياذ بالله. وهنالك فريق آخر لم يكفر المتحاكم مطلقا إلا إذا استحل واعتقد أن حكم الله لا يصلح وأن حكم القوانين أفضل، هذا المذهب الإرجائي. أما الوسط فهو ما هو عليه أهل السنة والجماعة، إذ أننا نكفر المتحاكمة إلى غير مراد الله سبحانه وتعالى إما كفرا عمليا أو كفرا اعتقاديا، والذي يتحاكم للضرورة نضبط ضابط الضرورة، فإن لم تكن ضرورة فهذا محرم قطعا، وإن كانت ضرورة تابعة للإكراه ففي هذه الحالة نقول جائز. هذا منهج أهل السنة والجماعة، المنهج الوسط. طيب هنالك من أدعياء السلفية من جعل مناط الكفر في مسألة التحاكم متعلق فقط بالقبول والاعتقاد والاستحلال والرضا. إذن معنى ذلك لما نقول جعل مناط الكفر متعلق بالإرادة وبالاستحلال وبالقبول وبالرضا، أي أن هؤلاء الخبثاء جعلوا مناط الحكم فقط كفرا باطنيا أو كفر اعتقادي، وبالتالي هؤلاء مرجئة لأنهم أخرجوا مفهوم الأعمال بالكلية. فليس شرطا في تكفير المتحاكم أن يفضل حكم الطاغوت، هذا ليس شرط. ليس شرطا في تكفير المتحاكم أن يقول بأن حكم غير الله أفضل، أو أن قوانين الله لا تناسب زماننا كما يقول هؤلاء الكفار، أو الذين يقولون القانون فوق الجميع. هذا الذي يقول القانون فوق الجميع هذا كافر. فوق الجميع يعني فوق حكم الله، فوق حكم رسول الله، فوق القرآن، فوق السنة، هذا كفر. لكن ليس الشرط أن نقول بأنه لا يكفر المتحاكم إلا إذا فضل حكم الطاغوت، لأن الله سبحانه وتعالى قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هؤلاء المرجئة حملوا الإرادة وجعلوها في قول الله تعالى يريدون أن يتحاكموا، هذه الإرادة بقوله يريدون حملوها على ماذا؟ حملوها على التفضيل والاستحلال الاعتقادي، ألا لعنة الله عليهم. لكن أهل العلم الفحول والسلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين بيّنوا لنا بأن الإرادة ها هنا إنما إرادة طاعة واتباع واتخاذ وتحاكم دون أن تقترن بالاعتقاد. هذا ما يعرف بالكفر العملي الذي نصت عليه قول الله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أو قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أو قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. إذن هذه الإرادة بقول الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت لا تحمل على التفضيل والاستحلال الاعتقادي، إنما تحمل على الطاعة والانقياد العملي. يقول ابن تيمية رحمه الله النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم لغيره. إذن هنا ابن تيمية جعل فقط مجرد إرادة التحاكم لغير النبي صلى الله عليه وسلم جعلها إزالة لمسمى الإيمان. قال النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره. قال ذلك في الصارم في الصفحة 33. بل يا رجل حتى اللجنة الدائمة، حتى اللجنة الدائمة، طبعا أنا عندما أذكر اللجنة الدائمة أذكرها من باب من فمك أدينك لهؤلاء أدعياء السلفية. طيب اللجنة الدائمة ماذا أجابت على سؤال برقم 8008؟ ماذا أجابت حول موضوع الإرادة وحول موضوع التفضيل والاستحلال؟ اللجنة الدائمة في جوابها هذا، وأعود وأكرر، في جوابها رقم 8008 إنما كانت ترد على من؟ ترد على الذين جعلوا الإرادة محلها الباطن، فقالوا أما المراد بالإرادة في قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ما صاحبه فعل. إذن كانوا يردون على من؟ يردون على أدعياء السلفية الذين قالوا بأن الإرادة محلها الباطن أي الاعتقاد. لكن اللجنة الدائمة، وكلكم يعلم اللجنة الدائمة من هم؟ الشيوخ الذين يكتبون فيها. ماذا قالوا؟ قالوا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إن الإرادة هنا ما صاحبه فعل أو قرائن أو أمارات تدل على القصد والإرادة بدليل ما جاء في قول الله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ويدل على ذلك سبب النزول الذي ذكره ابن كثير وغيره في تفسير هذه الآية، وكذلك المتابعة إنما هي دليل على الرضا، وبذلك يزول الإشكال القائل إن الإرادة أمر باطن فلا يحكم على المريد إلا بعلمها منه وهو غير حاصل. انتهى كلامهم في اللجنة الدائمة. أين أنتم يا مزابلة؟ أم تراكم تصفون اللجنة الدائمة بأنها خارجية إرهابية تكفيرية؟ ها هم أولئك يردون عليكم. طبعا هؤلاء لأنهم يعرفون ما جاء عن ابن تيمية، ويعرفون ما جاء عن ابن القيم عندما فسر قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. ما الذي يقوله ابن القيم في هذه الآية؟ يقول إنها نكرة في سياق الشرط. يقول قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. قال هذه نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجله جليله وخفيه، ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولو لم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه. إذن من الممتنع أن يأمر الله تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع، ومنها أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، ومنها أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ومن لوازمه. فإذا انتفى، انتبه الآن، فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان. هنا الشاهد. إذن ابن القيم لما فسر قول الله تعالى فردوه إلى الله والرسول قال لا بد من رد أي مسألة، دقيقة أم كبيرة، صغيرة أم كبيرة، واضحة أم خفية، كل القضايا يجب أن ترد إلى الله سبحانه وتعالى. وردها إلى الله يكون ردها إلى القرآن، وترد إلى الرسول، وردها إلى الرسول إذا كان في حال حياته ترد إليه مباشرة، وفي حال وفاته ترد إلى سنته فداه أبي وأمه. ثم ماذا قال؟ وهنا الشاهد، فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان. لذلك قول الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إذن ها هنا الإرادة غير مبنية على ما في القلوب بل مبنية على الفعل، لأن الرد فعل. لذلك اللجنة الدائمة لما أجابت بماذا استدلت؟ استدلت بقول الله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الصد هو فعل وليس اعتقاد. إذن الإرادة هي مسألة عمل وليس اعتقاد كما ادعت لحسوء والضلال والعياذ بالله. إخوتي في الله، هنا أيضا عليك أن تعلم رعاك الله، أو قبل أن أتكلم عن هذه النقطة، قبل أن أتكلم عن هذه النقطة حتى لا يتقول علينا قائل من هؤلاء وأخص منهم المزابلة، حتى لا يتقول علينا قائل ويقول هذا فهمكم أنتم واخترتم من أقوال الرجال ما يناسبكم، فنقول له ماذا عن الطبراني في تفسيره؟ ماذا عن الطبراني عندما قال اتبعوهم وتركوا أوامر الله؟ وذلك عندما فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم فيه عدي رضي الله عنه وأرضاه بأنهم اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله، ألم يقل في لفظ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوهم أو أطاعوهم؟ فلذلك قال الطبراني في التفسير ماذا قال؟ استدل بحديث النبي ثم قال اتبعوهم وتركوا أوامر الله. طيب الترك الآن، الترك هذا عمل اعتقادي أم عملي؟ هل هو عمل اعتقادي الترك؟ أنا أترك بجوارحي ولا أترك بقلبي؟ الترك عمل ظاهر. ممن نقل الطبراني؟ نقل من حذيفة، ونقل من ابن عباس، ومن مجاهد، ومن مقاتل، نقل تفسير قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. ابن كثير عندما فسر قول الله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. طيب المتحاكم عندما يتحاكم ألا يطيع؟ ألا ينفذ؟ ألا يلتزم؟ ألا يذعن؟ ألا ينفذ ويطيع ما جاء في هذا القانون أو في هذا الدستور؟ بل حتى نفسه هذا المتحاكم، بل العوام حتى الذين لا يتحاكمون ألا يقولون انتبه فالقانون فوق الجميع؟ ابن كثير لما فسر قول الله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون قال أي حيث عدلتم عن أمر الله. إيش قال؟ عدلتم فقط، لم يتكلم لا باستحلال ولا بجحود ولا بقبول ولا برضا، بل قال حيث عدلتم عن أمر الله لكم وعن شرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك بقول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا كلام ابن كثير. أما الشنقيطي يقول في الأضواء في الجزء الثالث في الصفحة 439، وهنا كلامنا عن المتحاكم، يقول كل من اتبع، انتبه، كل من اتبع، لم يقل كل من استحل يا لح السوء، لم يقل كل من اعتقد، لم يقل كل من فضل، بل قال كل من اتبع تشريعا غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم فاتباعه، إذن فقط مجرد الاتباع، فاتباعه لذلك التشريع كفر بواح مخرج من الملة. ويقول أيضا في الأضواء في الجزء الرابع في الصفحة 83، وكرره في الجزء السابع في الصفحة 162، يقول: وبهذه النصوص، أي بعد أن استدل بأقوال الله تعالى عن حكم الطاعة وحكم الانقياد والآيات التي ذكرتها عليكم وتلوتها البارحة، بعد أن ذكرها يقول: وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله، إنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. هذا من؟ هذا فقط الذي يتبع القوانين الوضعية. لأن عندنا نحن أهل السنة يا أغبياء يا أدعياء سلفية، ألستم تقولون سلفية؟ سلفية يعني تتبعون للسلف. السلف رحمهم الله عندنا الكفر العملي والكفر العملي. فالاتباع عندنا كفر الاتباع، شرك الطاعة، عندنا شرك الانقياد. ابن تيمية ماذا يقول؟ وهذا الرجل رحمه الله، ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله، هذا أكثر من تدلسون في أقواله. ماذا يقول؟ يقول: معلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق المسلمين أن من سوغ، وليس من اتبعه، انتبه، يقول: أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع غير شريعة محمد فإنه كافر. جاء ذلك في الفتاوى في الجزء 28 في الصفحة 524. يا رجل، ابن تيمية يقول من سوغ وليس من اتبع، فما بالك بالذي يتبع؟ إن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع غير شريعة محمد فهذا كافر. ويقول أيضا: وهذا في التحاكم، حتى أن لفظ التحاكم يقول بلفظ التحاكم. من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في الصارم في الصفحة 33، اسمع ماذا يقول. يقول: بيّن سبحانه أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله ورسوله فصده كان منافقا وليس بمؤمن، فالنفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم لغيره. أين الجحود؟ أين الاستحلال؟ يا من تدلسون على شيخ الإسلام، شيخ الإسلام أكثر من تدلسون عليه وتقولون أنه هو ابن القيم يشترط الجحود والاستحلال، ألا لعنة الله على القوم الكاذبين؟ بل جعل، انتبه الآن، انتبه، ابن تيمية الذي تدلسون عليه جعل مجرد ترك الحاكم، عفوا ترك العالم، جعل مجرد ترك العالم لما علمه الله من كتاب الله، جعل ذلك اتباعا لغير شرع الله. ايش رأيكم؟ هذا الذي يشترط الجحود والاستحلال. اسمع ماذا يقول في الفتاوى في الجزء 35 في الصفحة 372، ماذا يقول؟ يقول: ومتى ترك العالم ما علمه الله من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا. هنا ابن تيمية رحمه الله لا يتكلم عن العوام الذين يتحاكمون، لا يتكلم عن هؤلاء، يتكلم عن العالم، عن لحية السوء والضلال التي تتحاكم إلى الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، التي تلعق أحذية الطواغيت. انظروا ما أكثرهم في زمانكم. هذا كلامي؟ لا والله، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هو الذي يقول: ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسول الله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ك كان مرتدا كافرا. ما قال كان مرتدا، قال كان مرتدا كافرا. أما ابن القيم وما أكثر تدليسكم على هذا الرجل، رحم الله شيخ الإسلام ابن القيم، قال كلاما في غاية الوضوح حول التحاكم إلى غير كتاب الله، فاسمع ماذا قال رحمه الله، اسمع ماذا يقول. يقول: من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى كان من المنافقين. هل تريد أوضح من هذا النص؟ فجعل مجرد الإباء كفر بالله سبحانه وتعالى. يعني إذا قال له أحد تعال إلى ما أنزل الله، قال لا أريد، حتى وإن أقر بشرع الله. نعم، حتى وإن أقر بشرع الله، حتى وإن قبل شرع الله، حتى وإن قبل شرع الله، حتى وإن رضي، حتى وإن رضي. طالما قال لا، هذا يسمى إباء وصدود. لذلك قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إذا إلى ما أنزل الله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الصدود هو يأتي فقط بمجرد الترك أو الإباء أو قولك لا. هذا كلامي، هذا كلام ابن القيم رحمه الله. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إخوتي في الله، إذن علمنا رعاكم الله أوجه الكفر عند المتحاكم إلى غير مراد الله، إذ أنه ينقض أصلا ينقض شروط لا إله إلا الله، فينقض الإنقياد وينقض القبول، بل وينقض مسمى الإسلام، إذ أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة. إذن الذي يطيع غير الله ويتحاكم إلى غير مراد الله ويذعن إلى غير مراد الله نقض حتى كلمة إسلام نقضها. ناهيك على أنه لم يكفر بالطاغوت والذي هو العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فجعل الله سبحانه وتعالى الكفر بالطاغوت مقدما على الإيمان به، إذ أنه لا إيمان بلا نفي، فلا نفي بلا إثبات ولا إثبات بلا نفي. طيب الذي يتحاكم إلى الطاغوت اسمها تحاكم إلى طاغوت، إذن ما كفر بالطاغوت؟ وقلنا بأن الكفر بالطاغوت قلنا هو هجرانه وبغضه والبراءة منه وتكفيره ومعاداته. ثم يأتيك من يقول بجواز التحاكم إلى غير مراد الله، فحسبنا الله ونعم الوكيل، فحسبنا الله ونعم الوكيل. إخوتي في الله، قلت لكم كنت سأتكلم عن نقطة ثم أجلتها، ألا وهي الآن عرفنا رعاك الله التحاكم إلى غير ما أنزل الله وبينا أحكامه بفضل الله، لكن ما الذي أريدك أن تعلم؟ أن تفرق رعاك الله ما بين التحاكم والاستنصار. فرق، التحاكم شيء والاستنصار شيء. الاستنصار هذا من الاستعانة، وحكم التحاكم كفر، أما الاستعانة فلها أحكامها على حسب الحاجة وعلى حسب الفعل وعلى حسب المستعان به والمستعان ضده. ففرق رعاك الله، فرق بين المتحاكم وبين المستنصر. وأضرب لك مثالا بسيطا بالعامية حتى تفهم مرادي. إذن المتحاكم شيء والمستنصر شيء ثاني. مثلا داهم بيتك لص، أراد قتلك أو أراد ضربك ضربا مبرحة. قد يهجم عليك ليس لص، ربما يهجم عليك مثلا أناس أنت مختلف معهم، فهجمت عليك مجموعة على بيتك تريد ضربك تريد إيذائك. في هذه الحالة إذا استنصرت بأعداء الله هل هذا كفر؟ لا، أي أنك تستطيع الاتصال مثلا. طبعا هنالك الأولى، فالأولى الأولى أن تستنصر بأخوك المسلم، فإن لم تستطع بجيرانك، فإن لم تستطع فلا بأس باتصالك بما يسمى الشرط وما شابه ذلك. هذا ليس تحاكم، هذا يسمى استعانة واستنصار، وهذه لها أحوالها. لكن انتبه ودقق، أحوالها تتراوح ما بين المعصية والكفر. طيب متى تكون كفر؟ تكون كفرا إذا دخل معها الولاء. لكن إذا لم يدخل فيها ولاء لا بأس بالاستنصار، فالاستنصار شيء والتحاكم شيء آخر. طيب قد يقول قائل ولكن إذا اتصلت قد أفتح قضية. هنا يصبح تحاكم، هنا يصبح تحاكم. إذن معنى ذلك إذا استنصرت بالطاغوت أو بالشرط أو بالجيش أو بجيران كفار، إذا استنصرت بهم استنصر دون أن ترفع القضية. فإذا داهم بيتك مثلا لص أو ما شابه ذلك واستنصرت بالطاغوت هذا شيء، وتحاكمت إليه شيء آخر. أي بمعنى إذا قال لك مثلا تم القبض على هذا اللص أو على هذه المجموعة التي داهمت بيتك، مباشرة قل أنا لا أرفع دعوة، أنا متنازل عن حقي مباشرة، لأنك إن لم تقل ذلك ستقع في التحاكم والتحاكم كفر. هذه النقطة حساسة يجب الانتباه لها، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يعرض مسلما لمثل هذه الحالة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي كل الموحدين بإذن الله سبحانه جل في علاه. إخوتي في الله، هكذا نكون بفضل الله سبحانه وتعالى أنهينا حديثنا عن شرك الحكم، بل وكذلك نكون بفضل الله سبحانه وتعالى أنهينا حديثنا عن حقيقة الشرك وأقسامه وأنواعه، وقد أطلنا في شرحها على مدار 25 درس تقريبا، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى هكذا نكون قد أنهيناها، وبفضل الله وبإذنه سبحانه جل في علاه نبدأ معكم غدا حقيقة جديدة للوصول إلى جنان رب العالمين. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.